السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، والصلاة والسلام على من كان خلقه القرآن وكان قرآنا يمشي على الأرض صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إن شئت تجعل الحزن سهلا. اللهم أنت عضدي وأنت نصيري، بك أحول وبك أصول وبك أجول وبك أقاتل. رب إن تكلني إلى نفسي تكلني إلى ضيعة وعورة وذنب وخطيئة، وإني لا أثق إلا برحمتك. يعني الحمد لله بفضل الله ربنا جمعني تاني المجلس الثالث من سورة الحشر. كنا يعني المجلس الأول اتكلمنا عن جو السورة، وقلنا مهم جدا الواحد يفهم لو طبعا في سورة بدنية، وبالذات سورة نزلة في أحداث غزو، فمهم الواحد يفهم يعني جو السورة قبل ما يدخل عليها. اتكلمنا في أول مرة على جو السورة، بعد كده اتكلمنا في المرة التانية، ابتدينا أول آية في السورة سبح لله، وعشنا يعني رحلة جميلة مع التسبيح، سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. قلنا حتى ليه سبع حاجات بالماضي، وقلنا ليه جت ما في السماوات وما في الأرض على عكس سور ما في الحديث مثلا ما في السماوات والأرض، قلنا دي حادثة يعني أرضية، وإن الله جل يطلب من المسلمين أن يسبحوا تسبيح شكر منا على منته يعني عز وجل في يعني نصرهم. وقلنا كلمة وهو، قلنا سبح لله مش العزيز الحكيم، لا وهو العزيز الحكيم. قلنا هو هنا ضمير الفصل في الحصر والقصر، أي هو العزيز وحده، هو الغالب وحده، هو الحكيم وحده. ويمكن بقى لنا كلام عن اسم ربنا العزيز، وقلنا ان احنا ناخد بس ايه، هنطول شويه في اول ايه دي عشان احنا مش هنفهم الصوره كويس غير لما نفهم يعني العزيز، يعني نفهم يعني الحكيم. يعني سبحان الله، مع ان غزوه بني النضير هي غزوه من ضمن الغزوات اللي احداثها قليله جدا جدا جدا بالنسبه لباقي غزوات ثانيه. يعني ممكن تلاقي مثلا في كتب سيره مختصره غزوه مثلا نص صفحه، لو طويله شويه ممكن تلاقي صفحه صفحه ونص، حساسه قليله جدا بالنسبه مثلا لغزوه بدر او الاحزاب او احد او هكذا. وعلى الرغم من ذلك ربنا يفرد لها سوره في القران. وحتى يمكن اتكلمنا في اول لقاء ان القران لم ينزل للتاريخ، يعني القران مش كالتاريخ، مش مجرد كتاب احداث، القران بيدرس عقائد، القرآن بيصحح تصورات. فبتلاقي ممكن هو جانب تاريخي يعني قصير، وتلاقي القرآن بيستفيد فيه، والعكس ممكن تلاقي مثلا أحداث كتير جدا جدا جدا في الغزو، وتلاقي القرآن ركز على حاجات معينة. قلنا في فرق بين الرواية البشرية والرواية الربانية، فدايما ندور كده ايه يعني سورة ايه اللي عايزاه تبرزه. فتلاقي سورة الحشر يعني من ضمن الصور اللي هي فيها غزوات، تلاقي الصور بتبرز افعال عز وجل، بتبرز قدره الله، اراده الله، عزه الله، حكمه الله. وهتلاقي يعني زي ما الكلام ده في الصور اللي فيها غزوات، يعني اغلب ايات سوره الانفال ايه؟ كلها افعال الله سبحانه وتعالى. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، وليبلي المؤمنين بلاء حسنا اذ انتم بالعوده القصوى وهم بعض الدنيا هم العودة القصوى والركب أسفل منكم، ولو أخرين اختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا يحيى من حيث. فتلاقي كل سورة أفعال الله أفعال الله أفعال الله أفعال الله، ربنا هو اللي أراد ذلك قدر ذلك. تلاقي مثلا سورة آل عمران نفس الكلام، أفعال الله أفعال الله أفعال الله، بعدين أول ما حدث خطأ ومعصية تلاقي بقى سورة الأفعال اتقلبت، تلاقي سورة تنسب هذه الأفعال إيه؟ للصحابة، حتى إذا فشلتم وتنازعتم وعصيتم، بعدين ترجع تاني بعد ما ربنا عفى عنهم، ترجع تاني ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم، كبر بدء يمحص كثير جدا بأفعال لأفعال. سورة نفس الكلام برضو يعني غزوة حنين، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، برضو لما يجي موضع نقص ليلة ضاقت عليكم الأرض، يعني ثم أنزل الله سكينته رسوله وأيدكم بجنود لم تروا وجعل كي أفعال الله أفعال الله. سورة الأحزاب نفس الكلام، فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروا، مع أن سورة الأحزاب قلنا بكده يعني غزو الخندق، خندق كبير جدا وعدنا نحفر في الخندق شهر وعرضه قد ايه وارتفاعه قد ايه وعمقه قد ايه، فين بقى الخندق في سوره الاحزاب؟ مفيش اصلا، مش هتلاقي ذكر، يعني مجهود كبير قوي. النبي صلى الله عليه وسلم كان بي بي بي بي بيحفر ويشيل التراب ويربط على بطنه حجر، يعني في احداث كتير قوي حصلت وافعال كتير، بس تلاقي صور الكسف على حد معين. طيب يعني نبدا كده. كنا استفتحنا معرفه اسم ربنا العزيز، وقلنا ان العزيز جه في القران 92 مره، وقلنا العزيز على اربع معاني. اول حاجه عزه النفاسه، عزه القدر، يقول لك الشيء النادر يقول لك شيء عزيز، يقول لك ده معدن نادر، معدن عزيز، مش بتلاقيه بسهوله. وهو سبحانه وتعالى يعني ليس كمثله شيء. فتيجي هنا المعنى العزيز من النقطه دي، عزه النفاسه، عزه القدر. ثاني حاجه عزه القوه، زي ما قلنا سوره ياسين، فعززنا بثالث، يعني قويناهم بثالث، شددنا اثرهم بثالث، وهكذا. فالشخص كل ما الشخص يكون قوي كل ما يكون عزيز. بعد القوه في درجه اعلى اللي هي عزه القهر والغلبه، يعني ممكن يكون في حد قوي لكن هو مش لازم يكون القوي ده بيقهر القدام، بيغلب القدام، ممكن يكسب مره ويتغلب مره. فلما يكون الشخص كمان في قهر وغلب فدي مظهر عزه اعلى، زي كده في سوره صاد، وعزني في الخطاب، يعني غلبني في الخطاب، اللي هو ايه؟ ان اخي له 99 نعجه ولي نعجه واحده فقال اكفلنيها، وعزني في الخطاب. في درجه بقى اعلى من كده اللي هي عزه الامتناع، اللي يقول لك الشخص ده قوي يغلب ويقهر ولا يغلب ولا يغالب. يقول لك ايه الشخص ده؟ مفيش حد اصلا بيفكر يقابله ويواجهه. ف زي كده ربنا لما قال في الحديث: يا عبادي انكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. فيبقى العزيز عزه النفاسه، عزه القدر، العزيز القوي الذي يغلب كل شيء لا يمتنع عنه شيء، زي ما قال اللي هو القاهر فوق عبادي، المنيع الذي لا يغلب ولا يغالب، لا يعجزه شيء. فالعزه تمام القوه، تمام القدره، تمام القهر، تمام الامتناع. كان برضه من ضمن قلنا يعني عايزين نستفيد شويه في موضوع العزه ده، ان دي صفه تختص الله بنفسه. يعني هو بيقول في القران ايه؟ ولله العزه. العزه دي بتاعت مين؟ حتى ولله الاول، مش العزه لله، يعني ممكن تكون عزه لله، لا، ولله العزه ورسوله والمؤمنين. هتلاقي فان العزه لله جميعا، مفيش حته من العزه عند حد. فمين اللي بيعز؟ حتى يمكن دي برضه من ضمن يعني معاني العزيز، ان العزيز بمعنى المعز. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي عن الله عز وجل: العز ازاري، الكبرياء ردائي، والعز ازاري، فمن نازعني فيهما عتبته. برضه الآية بتاعت صفات: سبحان ربك رب العزة. العزة دي رب واحد هو اللي بيؤتيها من يشاء ويمنع منها من يشاء. كتير جدا بقى سبحان الملك، يعني يجي اسم ربنا، يعني اللي هو هيجي لنا الاقتران بين العزيز والحكيم، بس تيجي كتير جدا العزيز والحكيم في الآيات اللي فيها نصر، الآيات اللي فيها تمكين. يعني مثلا فقال يا عمرو: وما جعله الله الا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به، وما النصر الا من عند الله العزيز الحكيم. الانفال: وما جعله الله الا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر الا من عند الله ان الله عزيز حكيم. ولينصرن الله من ينصره، ان الله قوي عزيز. كتب الله لاغلبن انا ورسلي، ان الله قوي عزيز. كأن من ضمن مشاهد عزة ربنا إن هو مين اللي بيغلب؟ أولياءه. ده هيجي لنا في الصورة. بيعمل إيه؟ العزة بيعز أولياءه. وإن كان فترة أنت شايف الكفار في درجة من درجات العزة، مش ده الأصل. فاكرين الآية اللي إحنا قلناها قبل كده تصدقوا إلا تنصروه، أضعف لحظة في تاريخ الدعوة، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه، شوف الاستضعاف الذين كفروا، ثاني اثنين إذ هما في الغار قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. إيه اللي حصل بقى؟ فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا سفلى وكلمة الله يعني عليا. إيه بقى؟ والله عزيز حكيم. في ناس بتغرهم جنود يرونها لكن المؤمنين بيقولوا إيه؟ عارفين إن لله جنود لا نراها، عارفين إن العزيز لجنود لا نراها. في ناس تخشى الناس كخشية الله وشد خشية، في ناس لا يغرها ذلك. فالكلمة وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، الكلمة دي اللي غرت أصحابها. يعني سبحان الملك الكفار واليهود اقتسموا جزيرة العرب عشان برضه نبقى عارفين يعني جزيرة العرب كانت اسمها ازاي. كان في نفوس، كان في جزء لقريش، كان في جزء لليهود، واليهود كانوا متقسمين في اماكن وهيجي لنا بقى المره الجايه ان شاء الله يعني. بس كل واحد فيه نفوس واعتزوا بذلك وتملكهم الكبرياء، لكن لا يفيق الا بسفول كلمتهم زي ما قال كده ايه، زي ما الله عز وجل جعل كلمه الذين كفروا السفلى. قلنا وكلمه الله ما قالش وجعل كلمه الله هي العليا. ليه؟ ان كلمه الله هي العليا على الدوام. وحتى ما قالش وكلمه الله العليا، قال وكلمه الله هي برضه ضمير فصل عليا على الدوام. فسوره الفتح ولله جنود السماوات والارض وكان الله عزيزا حكيما. قد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. فواضح إن الآيات من ضمن مشاهد العزة والحكمة الآيات اللي فيها نصر، الآيات اللي فيها تمكين. الواحد لازم يفهم ده، يعني الواحد لازم يعني يمرر على قلبه هذه المعاني بالذات في أزمنة الاستضعاف. النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يقول ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مضر ولا غبر إلا أدخله الله هذا الدين. بعز عزيز أو ذل دليل، أو بذل دليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله بالكفر. كثيرا ما بيقول نحن قوم عزنا الله صحيح إيه؟ إسلام. فمهما ابتغاني العزة من دونه بلغنا الله. فصاحب الطاعة عزيز، قريب من ربنا عزيز. النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الذل والصغار على من خالف أمره. الواحد لازم يفهم ليه؟ إن خلي بالك في ناس مش شايفة كده. في ناس مش شايفة كده. سبحان الملك والله يعني الأحداث اللي حصلت يعني يمكن ما كلمناش كل شوية من الدرس يعني تأجل. يعني تكلم في أقل من شهر يعني كان بالأمس يعني سوريا واليوم يعني غزة وإن شاء الله يعني ربنا كمان يمكن كمان العباد الصالحين في السودان. محدش كان مصدق أصلا على فكرة زي ما قلنا إن شاء الله بقى المرة الجاية ما ظننتم أن يخرجوا؟ حد كان يظن أن الناس تخرج من سوريا بالشكل ده؟ حد كان يظن أن الموضوع بعد 471 يوم الناس تفضل مكملة وتظهر بذلك العز وتلاقي الصحف اللي هناك عماله كلها مليئه بالذل انك احنا ذلينا احنا خسرنا الحرب احنا؟ حد كان ممكن متخيل يستعرف ازاي ربنا بيعز اولياءه؟ الواحد مش شايف المشهد. يقول لك لا والله ده هو بتاع سوريا ده هي ايه ده هو عميل مش عارف لامريكا وهي اللي ساعدته عشان مش عارف ايه، والله ده مش عارف ترامب هو اللي ضغط على مش عارف نتنياهو عشان هو يا عم. طب مفيش ربنا، مفيش ربنا خالص في المعادله يعني، يعني مفيش خالص يعني. في واحد كده حياته كده، المنافقين كانوا كده، ضعاف المؤمنين كانوا كده. قالوا ايه؟ غر هؤلاء دينهم. تضحك عليهم يا عم. بيقولوا لي ومن يتوكل على الله فان الله عزيز. مين متوكل؟ اللي عارف ربنا عزيز. بشر المنافقين بان لهم عذابا اليما. الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ليه؟ أيبتغون عندهم العزة وما شايفين بالأذون النبية إيه؟ العزة لمين؟ الكافرين. فإن العزة لله جميعا ولله العزة ورسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون، مش عارفين معلومة إيه؟ بجهلهم ولضلالهم. إذ يقولون المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. فالمنافق كده لك نخشى أن تصيبنا دائرة. كان عبد الله بن أبي بن سلول لما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل حلفاء اليهود قال كلمة عجيبة جدا. قال إيه؟ قال 300 دارع في الدروع و400 حاسر قد منعوني الأحمر والأسود تحصدهم في غداة واحدة. أنت عايز 300 واحد من يهود دارع و400 حاسر بيمنعوني من الأحمر والأسود سواء من الفرس أو الروم أو من العرب وهكذا تحصدهم في غداة واحدة إني امرؤ أخشى الدوائر، أنا أخشى عقب الأيام، فأنا أعد هؤلاء عشان يكونوا أريد أن لي. ربنا أنزل إلى فطر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عندي فيصبحوا على ما أصروا في أنفسهم نادمين. في ناس مش عارف ربنا فبيطلب العزة منين؟ من اللي شايف مع أسباب العزة. في واحد محروق وتلاقيه بالعكس، تلاقيه ان هو في الاخر بيتوهم في المؤمن بيقول لك يا عم ده راجل ده غير واقعي، ده راجل جاهل مش عارف بعض الواقع ومش عارف موازين القوة. لا انا عارف. يقولون لئن رجعنا الى المدينه يخرجن الاعز منها الاذل ولله العزه والرسول والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. لسه والله بقرا حديث عجيب جدا زي ما بقول في البخاري يعني مش عارف الناس ممكن ما سمعتش الروايه دي قبل كده هيسعد جدا. اظن سيدنا عبيد بن حاتم اظن او بيقول بين انا عند النبي صلى الله عليه وسلم اذ اتاه رجل فشكى اليه الفقر. واحد جه اشتكى له ايه؟ الفقر. وثم اتاه اخر فشكى اليه قطع السبيل. يبقى احنا قاعدين في واحد دخل اشتكى ان ايه؟ مفيش فلوس. واحد دخل اشتكى ان مفيش امان. الناس بتقطع الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم قاعد زمن استضعاف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عدي هل رايت الحيره؟ حيره يعني بلد كانت يملكها ملوك العرب اللي تحت فارس. فقول ايه؟ فبيقول قلت لم ارها وقد انبئت عنها ما شفتهاش بس انا سمعت عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم فان طالت بك حياه لترين الضعين ترتحل من الحيره حتى تطوف بالكعبه لا تخاف احدا الا الله. الزعينه اللي هي ايه؟ اللي هي الجاريه في لما يكون النساء زمان بيركبوا الجمل كده عليها وتش ويقعدوا فيه دي الزعينه. لو طلب بيك حياه هتشوف مش بقى الرجل الجاريه تخرج من الحيره تيجي لحد البيت الحرام تطوف لا تخشى الا الله شايف قمه الامن. فقال يقول ايه؟ بيقول قلت فيما بيني وبين نفسي فأين دعاء طي الذين تسعروا البلاد. دعار جمع داعر، داعر ده اللي هو الخبيث الفاسد. طي دول كانوا بيقطعوا. فبيقول لهم نفسي ايه؟ هي هتعدي ازاي دول من عند طي؟ دول سعروا في البلاد الفساد، اكثروا فيها الفساد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ ولئن طالت بك حياه لتفتحن كنوز كسرى. تفتحن كنوز كسرى. قلت كسرى بن رمز. كسرى ده اللي هو بتاع فرس يعني مش واحد تاني. قال كسرى بن رمز. ولئن طالت بك حياه لترين الرجل يخرج ملء كفه من ذهب او فضه يطلب من يقبله منه فلا يجد احدا يقبله منه. شايف انت اول حديث كان واحد جاي يشتكي الفقر يقول له خلي بالك انت هيجي اليك يوم وطالب بك حياه واحد يخرج معاه ملء كفه ذهب وفضه ده مش بتاعه عايز اصدق بيه مش اي حد يخرج منه. وليقلن الله احدكم يوم القاء. النبي صلى الله عليه وسلم بقى نقله على الوعد الاخروي وليس بينها وبينه ترجمان يترجم له فليقولن له ان ابعث اليك رسولا فيبلغك فيقول بلى فيقول ان اعطك مالا افضل عليك فيقول بلى فينظر عن يمينه فلا يرى الا جهنم وينظر عن شماله يساره فلا يرى الا جهنم. قال عدي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اتقوا النار ولو بشقه تمره فمن لم يجد شقه تمره فبكلمه طيب. قال عدي اخر حديث يريد فرايت الضعين ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله وكنت في من افترح كنوز كسر. هو نفسه ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم لو أن يخرج ملء كفه. الاثنين عزة واحد مصدق. فالواحد لازم يفهم ده نخلي بالكوش يعني والله يا اخوة الاحداث هي الاحداث يعني القصة حصلت ناس كتير بس انت شايفها ازاي يعني مثلا قصة يوسف شافها سيدنا يعقوب وشافها اخوة يوسف شافها ناس كتير قوي الحقيقة هي هي المعلومات هي هي الاحداث مرت امام الكل العواطف مرت امام الكل ولكن شتان سيدنا يعقوب قال ايه إني أعلم من الله ما لا تعلمون عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إزاي يعني تفتح تذكر يوسف خلاص ما الموضوع انتهى كل 40 سنة مش موجود هو في الآخر في واحد عارف ربنا سبحانه وتعالى فالأحداث ما تغيروش هو واحد دخل على الأحداث لمعرفة وفي واحد تاني بيشوف الأحداث إزاي لا ده هم اللي عملوا ده بسببهم ومش شايف غير أسباب وخلي بالكوا دايما الكفار يعني دايما ايه عشان ما عندهمش اعتزاز بالله بيطلبوا العزه من سواه وتلاقي ايه يعني حتى من ضمن الاقوال الجميله اللي هي اتخذوا من دون الله الهه ليكونوا لهم عزه قال لك هو مش اله واحد قال لك هو قلب الكافر كده قلب الكافر لا يتخذ صنم واحد هو عايز يتعزز بأكبر قدر ممكن من الايه؟ من الآلهة. تلاقي الكعبة كان فيها 360 صنم. فكده حتى بعد أحد سيدنا أبو سفيان بقى قبل الإسلام كان يقول ايه؟ بعد ما المسلمين هزموا قال لنا لا عزة ولا عزة لنا. حتى النبي صلى الله عليه وسلم في أول حديث عشان نعرف برضه زي بيرسخ عقيدة قال فيكم محمد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجيبوا. أفيكم أبو بكر أفيكم عمر ولا تجيبوا قال لنا العزة والعزة العزة دي اللي هي المؤنث العزيز ما عندهم برضو عايزين يعتزوا عندهم إله اسمه العزة قال ألا تجيبوا ردوا عليهم قالوا ما نقول يا رسول الله الواحد لازم في الأوقات دي يوضح هو اللي حصل حصل بقدرة مين الله عشان أعلى عز سبحانه وتعالى زي كده ربنا بيقول ايه لانتم اشد رهبه في صدورهم من الله هو خايف منا اكتر من ربنا بيعمل حساب الاسباب اكتر من ربنا زي كده سيدنا شعيب ارهتي اعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا ما ينفعش المؤمن يكون شايف كده فالعزه اللي فيها الكافرين دي عزه متوهمه يا اخوه والله يعني اول سوره صاد والقران يذكر بل الذين كفروا في عزه وشقاق حتى ربنا قال في عزه عارف انت كان في دي في اسمها في الظرفيه لكن يحيط به العزه ولكنها عزه متوهمه زي كده ايه لما ربنا كلام عن قارون قال فخرج على قومه في زينته هو معتز بالزينه مش خرج بزينته لا في زينته تعال بقى نشوف اول العزه الموهومه اخرها ايه بقى في سوره الصاد بل الذين كفروا في عزه وشقاق كم أهلكنا قبلهم من قرن فنادوا لحظة بقى نادوا ولا تحين مناص جاي بقى دلوقتي يستعيذ بالله ويصرخ وبتاع مفيش معرف فربنا بيقول لهم ايه كم أهلكنا كم التكثير زي كده برضو ايه كم من فئة قليلة خربت فئة كثيرة بإذن الله بس انت تصدق بقى عارف ايه كم يا صاحبي بيقول ايه يا والله اللي حصل ده صدفة والله ان اللي حصل ده يعني ايه يعني بعيد قوي عن الواقع وده استثناء ربنا بيقول لك كم من فئه حصل ياما صدق ربنا ده شعب عنه فبقى الايه بيقول ايه وانطلق الملأ بينهم ان يمشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاق اونزع عليه الذكر بيننا بل هم في شك من الذكر بل لما يذوقوا عذاب شيء بعيد ام عندهم خزائن رحمه ربك العزيز الوهاب وبيكلموا كده ليه؟ عندهم خزائن ربنا العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب آخر الآية جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب فالعزة المتوهمة اللي أنت شايفها دي ده بحكمة ربنا ربنا ساعات هنتكلم النهارده اسم ربنا حكيم ساعات يجعل كلمة الذين كفروا العليا في أوقات معينة ساعات يداوم الأيام بين الناس لحكم سبحانه وتعالى. لكن اوعى تفتكر ان هم العزة، اوعى تفتكر ان هم العلو. حتى بعد هزيمة احد ربنا يقول للصحابة ايه؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، بس ايه؟ ان كنتم مؤمنين. خلي بالك انت يكون لك العاقبة. ولا تسمعوا يقول مخلف وادي يوسف انه العزيز، هو هيفتكر تأخر النصر ان ربنا خلاف وعده. وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين، فربنا بينفي عنهم الحزن. انت الاعلى. برضو نفس الكلمة ربنا قالها سيدنا موسى. سيدنا موسى راح يقابل الصحراء، رموا العصيان تحولت يعني، فأوجس في نفسه خيفة، خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، خفش، بدل أنت متمسك بالعزيز ربنا هيعزك أنت وفين كيفما شاء بما شاء سبحانه وتعالى. بس اوعى تفتكر ان هم الاعزة، اوعى تفتكر ان العزيز اللي معاه اسباب العزة دي عزة موهومة زي ما قلنا. فالواحد لازم يصدق ده. يعني اللي من ختم في اسم ربنا العزيز في القرآن هيزهق والله، بنكمل المعاني. فاوعى تكون رؤيتك زي رؤية الكفار، زي رؤية المنافقين. هتلاقي كده في القرآن يا أولاد الأمين كونوا، وهتلاقي لا تكونوا، لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا مثلا لإخوانهم. لا، في كلام الكفار بيقولوا ما ينفعش تقوله أنت مؤمن. في كلام ضعاف الإيمان بيقولوا ما ينفعش تقوله. إذا كان إيه أقرر هؤلاء منهم؟ ما ينفعش تقول الكلام ده. فخلي بالك. فالأحداث بتعلمك. ربنا بيوريك آيات، والآيات دي يعني مش عايز أقول حجة، هي حجة فعلا. انت بتشوف يوم من ايام الله، تشوف بقى يوم واحد، انت بقالك اهو داخل تشوف كام سنه، 10 سنين 11 سنه، عمال تشوف ايام الله سبحانه وتعالى. الكلام ده مش بلاش. في واحد قعد مات قبل الاحداث دي كلها، وفي واحد شاف الكلام ده بعينه، محدش حكاه له. شفت انا كم فائده قليله شفتها بعيني، شفت انا ما ظننتم ان يخرجوا، شفتها بعيني، ربنا خرجهم. زي ما هيجي لنا كده اول مره يجتمع ظن المؤمنين مع ظن اليهود. تخيل الامر قد ايه قد ايه كان صعب، مش في ذهن الناس اصلا ان هم يخرجوا. هيجي لنا ان شاء الله المره الجايه. ولكن هو بقى هو الذي اخرج، اعرف بقى مين مين يعني يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، اعرف مين ربنا سبحانه وتعالى، عشان ما تجيش المره الجايه تقول ايه اصل مش عارف ايه، اصل هم، اصل لا، اصل هم دي مش عارف ضغطت عليهم، اصل مش عارف الدعم اتشال. يعني اعرف ربنا سبحانه وتعالى، وهو العزيز. كل اللي انت يعني كل اللي انت تشوفه ده شاهد حي على عزة ربنا، شاهد حي على حكمة ربنا. وهو العزيز الحكيم، اسم ربنا الحكيم في القرآن تقريبا في 91 موضع. اسم ربنا الحكيم على وزن الحكيم على وزن فعيل. فيقول لك الحكيم، يقول لك حكيم على وزن فعيل بمعنى فاعل، يعني الحكيم بمعنى حاكم. يعني معنى حاكم، يعني الله جل هو الحاكم لخلقه، لا ينازعه في حكمه شيء، سواء حكم الكون ربنا لما يقدر شيء والله يحكم، لا معقب الحكم، لا تبديل لكلمات الله. او يعني يقول حكم كوني او الحكم او حكم القدري او حكم الشرعي، هو يحكم فيهم حكم الشرعي يعني له الخلق والامر. فزي ان الحكم الا لله. أو صرت يعني حكيم بمعنى فاعل أو بمعنى مفعل، يعني حكيم بمعنى محكم، يعني الراجل المحكم لخلقه، المتقن لصنعه، زي ربنا قال صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تعمل. فهو لا يدخل تدبيره خلل، يعني أفعاله سبحانه وتعالى سديدة، صنع متقن، فيحكم خلق الأشياء. كان حتى الآيات الجميلة اللي هي زي ما ربنا حتى بيحكم كونه، زي ما ربنا حتى سلط الملك، لا ترى في خلق الرحمن تفاوت، مش أي تفاوت، مش أي تناقض، مش أي خلل. نفس الكلام برضه، مفيش في شرعه كده، مفيش في شرعه تناقض. زي ما قال ولو كان من عند غير الله، فلبرنا القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرة. أنت ممكن تلاقي تناقض فين؟ مش في كتاب ربنا، في كلام البشر. ربنا ليس الله بأحكم الحاكمين. والمعنى الثالث أن الحكيم أي ذو الحكمة، يعني لا يفعل شيئا عبثا، لا يفعل شيئا لغير معنى، لغير مصلحة، لغير حكمة. حكيم في خلقه وفي تدبيره وفي تشريعه، الحكيم اللي يضع الأمور في مواضعها، فله حكمة من جميع أفعاله. كل فعل من أفعال ربنا الكونية والشرعية مكروه بالحكمة، فما أعطى شيئا إلا الحكمة، ما منع شيئا إلا بحكمة، ما أنعم بنعمة إلا بحكمة، ما أمر بشيء إلا لحكمة، ما نهى عن شيء إلا لحكمة. أي من علمها؟ لازم نعرف ده، إن أنت مش هتعرف كل حاجة. حتى الملائكة، الملائكة قالوا تجعل فيها نرسل فيها رسل الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس اسمك، يعني في أفعال ربنا أنت مش هتعرف حكمتها، حتى الملائكة تقول الحكمة ده. بس إيه؟ قال إني أعلم ما تعلم، كفاية سلم بقى. يجد أفكر أحسبتم أنما خلقناكم عبثا وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا. هو عندك فكر أن الموضوع عشوائي، أن الموضوع عبث، حاشا سبحانه وتعالى، فتعالى الله الملك الحق، فلازم تفهم ده. وسبحان الملك طبعا، يعني اسمه ربنا الحكيم ده بقى برضه اعمل ختم في القرآن بقى، حكمة ربنا في خلقه. زي كده مثلا نجعل له عينين، يقول ايه ده؟ ليه مش عين واحده؟ يعني ليه في انف واحده؟ وليه في عينين؟ وليه في اذنين؟ فتقول بقى العينين دول عشان ايه؟ عشان يقول لك مش تعرف تشوف البعد الثالث الثري دي، يعني من غير ايه؟ من غير عينين، يعني عين واحده مش هتشوف فيها البعد الثالث. يقول لك ليه اذنين؟ عشان تعرف في اذن بتسمع اسرع من اذن مش عارف بجزء من مش عارف 160 جزء او من مليون جزء اسرع او اقرب للصوت، عشان تقول لك فين الخطر. طب بقى تقعد بقى تشوف حكمه ربنا في خلقه، سواء بقى في خلق الانسان او في خلق الحيوان او في خلق النبات، شوف حكمه ربنا في تشريعه. ربنا ساعات يبين بعض الحكم في القران، كتب عليكم الصيام ليل عندكم تتقون لان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. تقول لك بقى ده ليه ربنا حرم الخمر والميسر مثلا؟ ليه ربنا بيقول لك ليه مثلا في وضوء مثلا ما جعل الله عليكم في الدين حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم. فربنا ساعات يقول لك الحكمه عشان تسلم في اللي انت مش عارف حكمته. ففاكرين الايه لا ذا الحمد كثير، اما السفينه واما الغلام واما الجدار، وليه القصه دي حاجه كده؟ عشان لما يحصل لك انت حاجه انت مش فاهمها توضحها لان انت فاهمه، لما زي ترد المتشابه للمحكم، انت في حاجه حصلت وهي متشابهه عليك مش عارف مش مدرك، فتعمل ايه؟ ترد المتشابه للمحكم. لما ربنا حكى لك ربنا قال لك اذا شفت خرق سفينه وكان خير، وشفت قتل غلام وكان خير، وشفت بناء جدار وكان خير، فاكيد ده خير، اكيد ده الحكمه. سبحان الله اقترن اسم ربنا العزيز بالحكيم في 47 موضع، والجمع بين اسمين والله بديع جدا جدا جدا. يقول لك العزه زي ما قلنا العزه مطلق القدره مطلق القوه، فيقول لك القوه بلا حكمه قد تفضي الى ايه؟ ظلم، تعسف، قهر، تعدي، ظلم، طغيان، تجني. والحكمه بلا قوه قد تكون ذله وهوان. فوجود الاسمين دول يعني ايه؟ يعني دي بقى ايه؟ حتى لما ابن القيم بيقول كلمه جميله يقول إن العزة هي كمال القدرة والحكمة هي كمال العلم، فإذا اجتمع منتهى القدرة وهو العزة ومنتهى العلم الذي هو الحكمة صار بذلك الكمال. فبهاتين الصفتين يقضي ما يشاء ويأمر وينهي ويثيب ويعاقب، فهاتان الصفتان العزة والحكمة هما مصدر الخلق والأمر، يعني في قضايا التكوين وفي قضايا التشريع. وعايز أقول لك إن مقتضى العبادة الله هما صفتين دول، العزة والحكمة، كمال القدرة وكمال العلم. من ضمن برضو الكلام اللي حتى أظن الإمام الزرقشي أظن كان بيقول ليه اقترن العزة والحكمة، فهو بيقول إيه يعني؟ فهو العزيز لأن العزيز في صفات الله هو الغالب، وجب أن يوصف بالحكيم أيضا لأن الحكيم من يضع الشيء في محله، فالله كذلك إلا أنه قد يخفى وجه الحكمة في بعض أفعاله. فتوهم الضعفاء انه خارج عن الحكم، فكان الوصف بالحكيم احتراسا. وعايز يقول ايه؟ ساعات انت لا تدرك الحكمه في بعض افعالها. فساعات الضعفاء ضعفاء ايمان، فايه؟ هو ليه ربنا ليه في شر في العالم؟ هو اكيد الموضوع ده اكيد مش ربنا رحيم، يبقى اكيد مفيش ربنا. فربنا بيقول لك هو العزيز ايوه، بس خلي بالك هو الحكيم. فده ايه؟ عشان لا يتوهم شيء، لا يتوهم شخص ان افعاله شر، زي ما ربنا قال كده، ايه؟ يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير، ما قالش بيده الخير والشر، والخير بيديك والشر ليس اليك، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان في مناجاة الله سبحانه وتعالى. ما حدش يتوهم شيء ان ربنا ظلمني، ان ربنا قدر عليا شيء عشان هو عزيز فقدر عليا شيء ظلما، او قدر على ضعفاء او اطفال او كده اللي بيحصل فيهم كده. فوصف بالعزيز مع الحكيم احتراسا عشان ما حدش يجيله ايه الظن ده. حتى والله الاسمين دول ربنا بيتعرف بيهم لانبيائه. يعني سبحان الملك اول اسم او اول اسم يتعرف فيه معجل لسيدنا موسى، قال يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم. يا موسى انه انا الله العزيز الحكيم. اول حاجه سيد اول معلومه سيدنا موسى بيعرفها عن ربنا انه عزيز وانه حكيم. لسه كنت بسمع والله في امام صلاه العشاء سيدنا ابراهيم قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير صغرهن إليك ثم اجعل كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن إليك سعيا. إيه المشهد بقى؟ إيه المعلومة اللي ربنا يريد أن يوصل؟ واعلم أن الله عزيز الحكيم. حتى لو العلماء برضه اتكلموا هو ليه ربنا قدم العزيز على الحكيم؟ يعني بينما هتلاقي دي برضه لازم واحد يفكر، يعني في أسرار في اقتران الأسماء مع بعضها. يعني في اسماء ما جاتش غير مع بعضها، يعني مثلا ايه الواحد القهار ما جوش كده غير مع بعض، يعني مفيش قهار، في ممكن قاهر واحد بس مفيش واحد من غير قهار، ومفيش قهار من غير واحد في القران. افهم ليه ده ليه؟ وليه قدم ده على ده؟ ليه ما جاش القهار الواحد؟ نفس الكلام ليه جه العزيز الحكيم في كل القران بنفس الترتيب العزيز الحكيم؟ فالعلماء اتكلموا قال لانه عز فحكم، لانه عز فحكم، يعني بسبب حكم ربنا انه عزيز، الاتصاف بالعزه. وبرضه قالوا وظيفة جميلة، قالوا إيه؟ وجه التقريب أن العزة كمال قدرته، فتقدم وصف القدرة لأنه مشاهد ملاحظ لجميع الخلق. يعني جميع الخلق يدرك عزة ربنا. عارف لما يحصل حاجة كده؟ لما مثلا ربنا مثلا أهلك عاد، ربنا ما أهلك ثمود، ربنا أهلك النمرود، فده مشاهد الناس كلها بتشوف ده فتعرف قدرة ربنا. ولكن الحكمة ليست كذلك. حكمة متعلقة بالنظر والاعتبار وإعمال الفكر، يعني مش كل الناس ممكن تدرك حكمة ربنا في الأحداث، لكن كل الناس بتشوف عزة ربنا في الأحداث. فهي طبعا كلام مؤمن، فعشان كده قدم العزيز على الحكيم. وحتى السورة اللي معانا يعني نوصف ذلك عشان تعرف يعني ليه ربنا بدأ التسبيح، إن العزة والحكمة مناسبين لمقام التسبيح. قلنا العزة وكأن هو العزة تجمع يعني صفات الجلال، والحكمة تجمع صفات الجمال. عارفين تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، في أسماء جلال وفي أسماء إكرام أو أسماء جمال. فسبحان الملك ليه ربنا بدأ يسبح السورة؟ لأن من له الكمال والمنتهى القدرة والمنتهى الحكمة يمتنع أن يوصف بالنقص، يمتنع أن يكون له أنداد. فتسبح ربنا سبحانه وتعالى، سبح العزيز، سبح الحكيم. وكمان العزيز مرتبط بقى بالصوره، ان زي ما قلنا العزيز معناه ايه؟ الغالب. فايه هو الذي اخرج الذي ايه الذين كفروا من اهل الكتاب، فهو اللي اجلى بالنظير. فما اوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله، ما عملش حاجه. فمناسب قوي الصوره تبدا بالعزيز، وكمان هو الحكيم اللي بيضع النصر في مواضعه ويضع الهزيمه في موضعه، يعز من يشاء بفضله ويذل من يشاء بعدله. فهو القوي الغالب القادر على نصر اوليائه وسحق اعدائه، وهو الحكيم صاحب الحكمه. امتى يجي النصر؟ عارفين ايه احسن وقت النصر؟ قد عارف ايه احسن وقت النصر؟ الوقت الذي يريده الله. خدها قاعدة عندك كده. أحسن وقت للنصر الوقت اللي يريد ربنا مش يريد العباد. ساعات الواحد يريد أشياء كده بقى إيه والله يعلم أنتم عسى الله زي آية النساء فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. سورة الأنفال اللي هي وتردون أن غير ذات الشوكة كن لكم. أنت عايز الإيه؟ أنت عايز العير بس ربنا يريد إيه؟ النفير. ويريد الله أن يحق الحق بس عارف ده مش عارف أنت الخير بيك أنت مش عارف النص المناسب بيك أنت. فربنا الحكيم صاحب الحكمة في تدبير الأمور صاحب الحكمة في التدرج صاحب الحكمة في وقت النصر. فدي الصواب دائما لا يخرج شيء عن قدرته وحكمته. ده يزول اليقين في قلبك. الله شهد السورة ردت جميع ما سيحدث إلى عزة الله وحكمته. إنما جرى ما جرى لأن الله عزيز ولأن الله حكيم. فمش هتفهم السورة غير لما تدرك عزة ربنا وحكمة ربنا. أن القصة واللي احنا بنشوف الأيام دي شاهد حي على عزة الله وتأجيل النصر لأوانه شاهد حي على حكمة الله. واحد الله ما كانش يعني الله فعلا فعلا واحد سبحان الملك عنه يعني لو ما كانش اللي حصل في فلسطين ما كانش سوريا اتحررت. إن حزب الله يتفكك وروسيا مشغولة اللي كانت موجودة في سوريا مشغولة بأوكرانيا وكلام ده كله حصل حس عشان سوريا تتحرر أصلا ما كانش يتحرر ضرورة اللي حصل. فتفهم بعض الأشياء. فكانش السردية اللي موجودة اللي عاملين يصدروها للعالم كله ما كانش اتدمرت. فالواحد لازم يفهم حكمة ربنا سبحانه وتعالى يقعد يفكر. فأنت لو أنت بتؤمن عشان كده حتى الكلام ده بديهي عند المؤمن. حد كان بيقول لي الشيخ كان بيقول كلمة جميلة أوي بيقول ده كتير أوي في القرآن أن القرآن يردك إلى أوصاف الله لتعلم أن الأسباب لتعلم أن من وراء الأسباب فعل الله ومن وراء أفعال الله وصف الله فقوانين الله اللي تحكم حياة البشر والله يفعل لأنه أهل لذلك. المؤمنين يفهموا ده يفهموا ده. فأنت لما يحصل لك شيء في حياتك رجعه لعزيز الحكيم. ليه ربنا قدر ليه ذلك؟ لأنه أراد ذلك بعزته. وبرضو خلي بالك وأنه أراد ذلك بحكمته أن لله في حكمة. ليه ربنا اداني حكمة؟ ليه ربنا منع مني سلب مني حكمة؟ فلما تفهم كده تعمل ايه؟ تسلم. النبي إذا أصابته المصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. شكل حتى الآيات جميلة جدا أظن في توبة اللي هي قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين توبة. فهو المؤمن شايف إن كل حاجة حسنة أصلا هي مش ده ربنا أراده وده فأي حاجة ربنا منها هو الخير الأخر ليه. والآية برضو التانية جميلة جدا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله علينا ده بيقول يصيبنا دي مصيبة كتبه علينا يعني لنا ده الخير. فالواحد اللي يفهم كده يعني زي ما كنا بيقول لك يا من تؤمنون بعزة الله إن كنتم تؤمنون بعزته بحق فلا تخشوا عزة الناس سواه ثم إيمانكم بحكمته يحملكم على التسليم يعني بعزته فعل ما نراه بعزته حكم أن يعلي كلمة الكافرين بعض الوقت وبحكمته ليه الكلام ده يملي الكافرين ليختبر المؤمنين ليميز الصفوف يبعد عنك المنافقين ليختار أنسب الأوقات لنصر عباده. فالواحد يستدل بالأحداث على صفات الله. إحنا للأسف والله وأنا أقول لكم بنتحرك دايما كرد فعل يعني ايه احنا اكنك انت مستني تشوف الايه عشان ايه والله ده ربنا فعلا والله ان العزه لله جميعا ما كنتش قادر ده ممكن يحصل. في واحد بقى تاني هو داخل الحدث اصلا من البدايه هو عارف ربنا فكده كده زي ما سيدنا يعقوب صبر جميل الله المستعان على صبره ادرك ايه راح في صبر جميل عسى الله ان يديم جميعا ربنا هشرب. عشان كده حتى اول ما جه البشير فالطاعه على وجهه قد بصيره قعد يقول بقى انا صح، قال الم اقل لكم اني اعلم من الغيب من الاعلم. فالواحد في واحد في ناس ربنا بيعلمها يا رب يجعلنا واياكم منهم والله. فكل حدث في حياتك رده الى عزه الله الى حكمه الله، فلازم تدخل الصوره بالمعلومات دي. يعني انت مش هتفهم الصوره اللي جايه كلها كده غير بالمعلومات دي، تفهم يعني ايه هو الذي اخرج وما ظننتم ان يخرجوا، تفهم كل ده. ما قطعتم من لينه او تركتموها فباذن الله. يعني يا رب يعني عارف ربنا يقول لك ايه يعني، طب انا لو مشيت الطريق ده باذن الله، مشيت الطريق ده باذن الله، قطعت نخله باذن الله، ما قطعتهاش برضه باذن الله، فتبقى انت فاهم كده. فكده حتى الاصحاب لما فهموا ده بقى نختم يعني ده، تلاقي والله كلامهم عجيب جدا في السنه. يعني مثلا كتير جدا مثلا لما النبي صلى الله عليه وسلم يامر، حتى اظن لما قتل كعب بن الاشعث محمد بن مسلم لما قتله، هتلاقي بعد ما قتله كمين وقصه كبيره عشان يقتله وترتيب وتدبير، هتلاقي قتل الله عدو الله، انت اللي قتله، انت اللي قتلته، قتل الله عدو الله اللي هو ابو رافع، قتل الله ابا رافع. هو فهم ده، فهمه يعني وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، فاهم دي كويس. فتلاقي بينسب الافعال لربنا، فانت تبقى انت في كلامك حتى كده في وليدك، والله اه والله ربنا جابني النهارده وسمعني كلام، عارف ايه ربنا اللي جابني، ربنا اللي سمعني، وربنا يصل لي حد يتكلم، وربنا يصل لي مسجد اقف فيه، والحمد لله ربنا النهارده يصل لي شغلي. كلامه كله كده، كلامه كله عن ربنا. واحد تاني بقى ما بتكلمش كده، انا اللي عملت وانا اللي سويت وانا زي ما يقولون في اوي وحنين عجبتكم كثركم فلم تغني عنكم شيئا، شو لم تغني عنكم مثلا الا قليلا شيئا، مفيش صفر. خليك بقى مع الغالب، خليك بقى مع العزيز، فربنا يعزك وتبقى انك انت الاعلى، شايف ليك الغلبه. سبحان الملك، احنا محتاجين نعرف ربنا. دايما من اكثر الصور اللي تعرف فيها ربنا الصوره اللي تتكلم على احداث الغزوات. عايزين ندخل الصوره، عايزك تروح تقرا صوره الحشر تاني بعد ما عرفت معنى عزيز الحكيم. شوف كل حدث الصوره، شو عايزك تشوف عزه ربنا وحكمه ربنا. وان ليه ده حصل؟ وليه ربنا بيقول للمؤمنين كده؟ وليه حصل في والفقراء المهاجرين؟ ايه جاب القصه دي كده كلها علينا؟ ربنا الناس اللي هم المهاجرين والفقراء دول ربنا ينعم عليهم بقى. فلما جه انا عليهم بفيء، في فرق بين الفيء والغنيمه. الغنيمه بتقسم خمس اقسام زي كده الانفال، لما غنيمته انا ما غنيمته مش شيء، الفيء مش كده، الفيء ده اللي هو ايه؟ اللي هو المسلمين ما عملوش في حاجه، يعني الغنيمه المسلمين لما يحاربوا يغنموا، الفيء لا. هتلاقي الفيء ده ما تقسمش خمس اقسام، اتقسم على مين؟ على فقراء المهاجرين. فتلاقي ربنا ايه؟ دخل لهم شيء. تلاقي برضه ممكن اسباب كثيره وحاجات حصل عشان ايه؟ يغني بعض اولياء وبس. هما فقراء المهاجرين واثنين بس من الانصار كانوا فقراء جدا خدوا برضه بالفعل. فاه بقى شوف الصوره كده، والمنافقين واليهود وربنا يقدر ذلك. ترجع كل شيء لعزه ربنا وترجع كل شيء لحكمه ربنا. جزاكم الله خيرا كثيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله. على نيته وسره، فاهلا انت ان تحمد واهلا انت ان تعبد وانت على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الاولين والاخرين وفي النبيين والمرسلين وفي الملا الاعلى الى يوم الدين وحين يقوم الناس رب العالمين في كل وقت وحين. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إلهك ناصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك. نسألك اللهم بكل شيء بكل اسم هو لك سميت به نفسك وزدته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن عظيما ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم ارزقنا صحبة القرآن واجعلنا من أهل القرآن واجعله حجة لنا لا علينا. اللهم أعز أولياءك يا رب العالمين، اللهم أعز أولياءك يا رب العالمين، اللهم أعز أولياءك يا رب العالمين، اللهم فرج همهم، فك كربهم، فك أسرهم، ألطف بهم، هون عليهم، خفف عنهم، اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، ظمأ فروهم، عراة فاكسهم، حفاة فاحملهم، مظلومون فانتصر لهم، خائفون فأمنهم، قبل شهداء أهم وشف مصابهم أستر عوراتهم وآمن عوراتهم فيهم علوين بها شئت وكيف شئت. اللهم منزل كتاب مجل السحاب سريع الحساب هازم أحزاب إهزم أحزاب رب العالمين. اللهم كرم أنت على أهل سوريا وأهل غزة فمن على أهلنا في السودان رب العالمين وجميع المسلمين المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا.